إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان، من بعثه الله رحمة للعالمين، هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وهاجا وقمرا منيرا. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، اتقوه وخافوه، أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فاعلم أنه لا إله إلا الله أي يثبت على اعتقادي أنه لا إله إلا الله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، أي يثبتوا على الإيمان. فاعلم أنه لا إله إلا الله أي يثبت على الإيمان. واستدل بذلك العلماء على أن الإيمان مقدم على غيره، لأن المعرفة معرفة الله مقدمة على عن الفروع، فالاستغفار يتعلق بالفروع. فدل على ذلك أن علم التوحيد أفضل من غيره من العلوم ومقدم على غيره، لأنه به يعرف الله سبحانه وتعالى على ما يليق به. والإيمان كما نعلم شرط لقبول الأعمال الصالحة، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان مقدم وشرط، بدون الإيمان بدون صحة العقيدة لا تقبل الأعمال الصالحة، مهما أتعب الإنسان نفسه ومهما جاهد هواه. قال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. Donc mon frère de foi, je vous recommande ainsi que moi-même de faire preuve de piété à l'égard de Allah Al-Ali Al-Azim. Accomplissez les devoirs et évitez les interdits. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran honoré: fa'lam annahu la ilaha illa Allah wa astaghfir li dhanbik. C'est-à-dire qui signifie: maintiens-toi sur la connaissance qui n'est de Dieu que Dieu et demande pardon pour ton péché et pour les croyants et les croyants. Donc, veut dire l'ordre de se maintenir sur la foi au prophète, sur la connaissance qui n'est de Dieu que Dieu. Et aussi, c'est une preuve que la connaissance vue de Dieu est prioritaire sur les autres connaissances, parce qu'elle était ici citée en premier. Et la foi est une condition de l'acceptation des bonnes œuvres. La croyance, la bonne croyance et la foi sont une condition. Sans cela, il n'y a pas de récompense. Allah Ta'ala dit ce qui signifie: les œuvres de ceux qui ont mécru sont-elles de la cendre emportée par le vent un jour de ton père? الإيمان بالله الإيمان هو التصديق أي تصديق بوجوده تعالى على ما يليق به هذا الإيمان هذا معنى الإيمان أي إيمان شرعا أي تصديق هنا بالله على ما يليق به فلا يقال الكافر يؤمن بالله يقال يعترف بوجود الله المؤمن هو الذي يؤمن بالله على ما يليق به تعالى هذا الإيمان إيمان بوجوده تعالى وعلى ما يليق به سبحانه وتعالى donc la foi en Dieu c'est croire en l'existence de Dieu tel qu'il est digne de lui donc un mécréant on ne dit pas Il croit en Dieu, mais on dit qu'il reconnaît l'existence de Dieu, par exemple, des choses comme ça. Mais croire en Dieu, c'est croire, confirmer l'existence de Dieu selon ce qu'il dit de lui. كما قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله واحد لا شريك له الله الصمد كل المخلوقات تحتاج إلى الله والله غني عنها لم يلد ولم يولد أي ليس كلا ولا بعضا ولم يكن له كفوا أحد لا يشبه شيء donc il a été rapporté dans sourate al-ikhlas قل هو الله أحد c'est-à-dire dit Allah est unique il n'a pas d'associé Allah الصمد toutes les créatures ont besoin de Dieu Et il n'engendre pas, il n'est pas engendré, c'est-à-dire c'est pas un tout ni une partie. Voilà, mais كل هو أحد, c'est-à-dire il n'a pas d'équivalent. Et là, le Rasoul عليه الصلاة والسلام قال أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله. هل أفضل الأعمال. Donc le prophète a dit ce qui signifie la meilleure des œuvres est la foi en Allah et en son messager. Et là, معرفة الله هي معرفة صفاته أما حقيقة الله لا يعلمها إلا الله قال تعالى ولا يحيطون به علما قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه العجز عن درك الإدراك إدراك والبحث عن ذاته كفر وإشرار معناها المؤمن هو الذي يعترف بأنه عاجز عن معرفة حقيقة الله أما الذي لا يكتفي بهذا ويريد بزعمه أن يصل إلى حقيقة الله هذا يصل إلى الكفر والإشراك لا يعلم الله على الحقيقة إلا الله نعرف الله بصفاته هناك صفات سنذكرها تكرر ذكرها في القرآن وفي الحديث فقال العلماء يجب معرفتها أي معرفة معانيها الرسول كان يكررها كثيرا استدل العلماء على ذلك أنه يجب معرفتها معرفة الله تكون بماذا؟ بمعرفة الصفات الواجبة له القدرة والإرادة وتنزيهه عما لا يليق به كالعجز والجهة والمكان والتغير واللون والشكل ومعرفة ما يجوز في حقه كخلق شيء وتركه هذه معرفة الله إذا لا نعرف الله على الحقيقة نعرف الله بمعرفة ما يجب له من الصفات كالقدرة والإرادة والسمع والبصر وتنزيهه عما لا يليق به كالعجز والمكان واللون والتغير ومعرفة ما يجوز في حقه ك كخلق شيء وتركه. وهذا كان يعرض للأطفال في المدارس عندما كان منتشر أكثر العلم، وهذا من علامات الساعة انتشار الجهل، فكثير الناس لا يعرفون هذا الذي كان تعلم في المدارس. مما كان يعلم في المساجد الإسلامية متن ابن عاشر، يقول في متن ابن عاشر: يجب لله الوجود والقدم، كذا البقاء والغنى المطلق عم، وخلفه لخلقه بلا مثال، ووحدة الذات ووصف الانفعال، قدرة إرادة علم حياة، سمع بصر كلام بواجبات. هذه مئات سنين تعلم، وتعلم حتى الآن في المغرب العربي وغيرها. متن ابن عاشر يقول عبد الواحد بن عاشر مبتدئا: بسم الله القادر، الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا، صلى وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي. وبعد: فالعون من الله المجيد، في نظم أبيات للأمي توفيت في عقد الأشعري وفقه مالكي وطريقة الجنين السالكي، يذكر فيها صفات الله، صفات الأنبياء إلى غير ذلك. نحن موضوعنا عن صفات الله التي يجب معرفتها، ويجب معرفتها ليس حفظ الألفاظ التي ذكرناها، إنما معرفة المعاني، هذا فرض، وهي واجبة عقلا في حقه تعالى، ومن نفاها أو أنكرها ولو جهلا لا يكون مسلما، لا يكون مسلم مهما كان جاهلا. معناها لو نسب الى الله العجز او الجهل او الجهه او المكان او الجسم، مهما كان جاهلا هذا لم يعرف الله تعالى، فلم يصح اسلامه ولا ايمانه. اذا نذكرها باختصار، اذا قلنا لا نعرف الله على الحقيقه، لا يعلم الله على الحقيقه الا الله، لا نبي ولا ولي ولا ملك، لا أحد يعلم الله على الحقيقة، وهذا معنى قوله تعالى: ولا يحيطون به علما، وهذا معنى قول سيدنا أبي بكر الصديق: العجز عن درك الإدراك إدراك، والبحث عن ذاته كفر وإشراك. إذا معرفتنا بالله تكون بمعرفة ما يجب له من الصفات التي سنذكرها، وتنزيهه عما لا يجوز في حقه من عجز ومكان وتغير وجسم وكل ما هو من صفات الخلق، ومعرفة ما يجوز في حقه كخلق شيء وتركه. يجوز أن يخلق شيئا وأن لا يخلقه سبحانه وتعالى، كما قال ابن رسلان: قال أحدثه لا لاحتياجه إله، ولو أراد تركه لما ابتداه. أي الله أحدث هذا العالم لا لاحتياجه، ولو أراد ما خلق هذا العالم سبحانه وتعالى. Donc, connaître Dieu, on a dit, c'est la meilleure des choses, c'est la condition donc de l'acceptation, pour avoir la bonne croyance, il faut connaître Dieu. Connaître Dieu selon ce qui est digne de lui. Donc, on a vu, donc, Allah Ta'ala nous apprend que les créatures ne peuvent pas cerner la réalité de Dieu. Seul Dieu sait sa réalité. Et Abou Bakr al-Siddiq, le grand compagnon, il a dit: reconnaître son incapacité à atteindre la réalité de Dieu est une connaissance. Il cherchait à connaître sa réalité même à la mécréance et au shirk, le fait d'attribuer à Dieu des associés, des semblables. Donc, reconnaître qu'on est incapable d'atteindre la réalité de Dieu, c'est ça la foi. Mais celui qui ne se suffit pas de cela, il veut selon sa prétention atteindre la réalité de Dieu, il va tomber dans l'égarement. Donc connaître Dieu, c'est connaître les attributs obligatoires à son sujet, tels que la puissance, la volonté, la science. Aussi l'exempter de ce qui n'est pas digne de lui, tel que l'impuissance, l'incapacité, l'endroit, le changement, et tout ce qui les attribue des créatures. Et savoir ce qui est possible à son sujet, à savoir créer une chose ou ne pas la créer. Si Dieu voulait, il n'aurait pas créé le monde. Dieu a créé le monde parce que Dieu a créé le monde. Donc connaître Dieu, c'est connaître ce qui est obligatoire à son sujet, c'est ce qu'on va citer, et l'exempter de ce qui n'est pas digne de lui, et connaître ce qui est possible à son sujet, comme créer une chose ou ne pas la créer. Et c'est pour cela le prophète il répétait souvent ces attributs-là qu'on va citer, et le Coran aussi les mentionne aussi. Et c'est pour ça que les savants, ils ont dit, c'est un devoir de les savoir, de les connaître. C'est-à-dire de connaître leur sens. Pas obligatoire de connaître les termes exactement qu'on va citer, mais de connaître les sens de ces attributs-là. Parce qu'ils ont été répétés plusieurs fois dans le Coran et dans le Hadith. Et c'était enseigné dans les musulmans, les jeunes musulmans. Donc, quand il y avait plus de science propagée, parce que parmi les signes de la fin du monde, là, il y a la science, il y a moins de science de la religion. Donc, il enseignait aux jeunes. Donc, on voit dans les manuels anciens, c'est enseigné aux jeunes ces attributs-là. Et parmi les livres connus dans le Maghreb, qui enseignent la croyance sunnite et enseignés jusqu'à nos jours, le livre de Mu'ashir, il cite les attributs dont sont traités ces attributs-là, que c'est un devoir de connaître au sujet de Dieu, à savoir l'existence, ici ton poème en fait, l'existence, l'unicité, l'exemption de début, l'exemption de fin, le non-besoin, la puissance, la volonté, la science, l'ouïe, la vie, la vue, la parole et la non-ressemblance aux créatures. Donc ça, c'est un devoir, parce que celui qui le contredit, quoi qu'il fût ignorant, même s'il est très ignorant, ben, il n'a pas connu Dieu. C'est l'attribut de Dieu, l'incapacité, ou l'endroit, ou le changement, il n'a pas connu Dieu. En réalité, sa foi, elle n'est pas valable. Donc même s'il est très ignorant, donc ces attributs-là sont obligatoires s'agissant de Dieu selon la raison. Ils sont cités dans le Coran, ils sont obligatoires s'agissant de Dieu selon la raison. Donc il y a tout le Coran et le Hadith, هذه من الجائزات العقلية كان يجوز في حقنا الوجود والعدم والوجود في هذا الزمن أو زمن آخر بهذا اللون أو الشكل أو لون أو شكل آخرين فهذه المخلوقات احتاجت بما أن جائزات عقلية تحتاج لمن خصها بصفات بدل أخرى فهذا العالم سمي عالم لأنه علامة على وجود الخالق إذن الوجود الله موجود لا شك في وجوده هذا الدليل. Donc, l'existence, Dieu il existe, il n'y a pas de doute sur son existence. Allah Ta'ala dit, Afillah Ishak, c'est-à-dire, il n'y a pas de doute au sujet de l'existence de Dieu. Et ce monde, il a été appelé Alam, ça vient de Alam, un signe, c'est-à-dire, c'est un signe de l'existence de Dieu, car toutes ces créatures-là, y compris nous, font partie du possible rationnel, c'est-à-dire, on admet le fait d'exister ou ne pas exister, d'exister à cette époque ou une autre, avec telle caractéristique ou telle autre. Le soleil aurait pu être plus grand, plus petit, ou plus, il aurait pu n'avoir en avoir, il aurait pu se lever de l'autre côté. Donc forcément, Dieu, c'est lui qui a spécifié ces créatures par les caractéristiques qu'elles ont, au lieu d'autres caractéristiques qui leur sont possibles selon la raison. Ça, c'est la preuve, donc catégorique, forcément, ce monde, il a un créateur. L'existence de Dieu. والوحدانية واحد لا شريك له هذا معروف يعني قل هو الله أحد وإلهكم إله واحد واحد سبحانه وتعالى لا شريك له ماذا قال في المتن يعني جزء من المتن اللي ذكرناه ووحدة الذات ووصف والفعال أي واحد في ذاته وصفاته وأفعاله هذا معنى واحد كما قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه صاحب المذهب الحنفي قال والله واحد لا من طريق العدد ولكن من طريق أنه لا شريك له هذا معنى مهم جدا اللي قاله هذا الإمام الفاضل صاحب المذهب الحنفي قال والله واحد لا من طريق العدد ولكن من طريق أنه لا شريك له واللي قاله هذا عقيد كل الأنبياء هذا الذي قاله سيدنا أبو حنيفة يعني كل الأنبياء من آدم إلى محمد إن الدين عند الله الإسلام الله واحد لا من طريق العدد ولكن من طريق أنه لا شريك له الواحد في العدد أنت واحد في العدد يعني لا يوجد في العدد إنسان يشبهك تماما إلا إن كنتم يعني توأمين يعني واحد من طريق العدد يقبل الجزئية الواحد يقبل نصف ثلث ربع أما الله واحد أي في ذاته لا يوجد ذات يشبه ذاته الله بلا مكان ولا كيف ولا زمان لا يجري عليه زمان نحن تحويل الجهاد سر، قال الإمام أبو جعفر الطحاوي وهو من السلف الصالح، قال تعالى: أي تنزه الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويل جهات الست كسائر المبتدعات. نحن تحويل جهات الست نوجد في مكان الله منزه عن هذا، هذا معنى الله واحد، هذا كله يدخل في وحدانية الله. فمن اعتقد الله يسكن السماء او يجلس على العرش او في جهه او مكان، هذا لم يوحد الله، هذا اشرك بالله. لان من كان في جهه ومكان يحتاج لمن خصه بهذه الجهه والمكان، والمحتاج لا يكون الها. فهذا نفي يعني نسبه الجسميه والجهه والمكان الى الله، هذا ضد التوحيد، هذا الشرك يسمى. هذا لا يكون موحدا. الذي يعبد صنم واحد، يعني صنم واحد بهيئة معينة، هذا مشرك ولو هو يعبد صنما واحدا، لأن هذا الصنم له جسم وكمية واحتاج لمن خصه، فهذا مخلوق. إذن هذا كله الذي قلنا يدخل في معنى واحد، يدخل في معنى لا إله إلا الله، واحد في ذاته وصفاته. إذن كذلك واحد في صفاته، صفاته نحن تتغير، لها بداية لم نعلم شيء ثم تعلمنا شيء، لم نريد هذا الشيء ثم نريده ثم كذا نتغير. سبحان اللي يغير وما يغير، سبحان الذي يغير ولا يتغير. إذا يعني كل صفات الله ليس لها بداية، ليس لها نهاية ولا تتغير. ويعني صفاته ذاتية يعني واجبة له عقلا، ثابتة له سبحانه وتعالى. إذن هذا معنى واحد في ذاته وصفاته وأفعاله، فعل الله بلا مماسة ولا حركة ولا عضو ولا آلة، مجرد أن الله شاء أن يكون هذا الشيء يكون هذا الشيء. أما قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا تعبير عن سرعة الإيجاد وأن هذا سهل على الله، هذا تعبير مجازي، ليس معناه أن الله يقول كن كن بحرف بكاف ونون، لا، إنما الله يخلق في اللحظة الواحدة ما لا يدخل تحت حصرنا، لأن حركاتنا وسكناتنا، والله خلقكم وما تعملون، حركة هذه البهائم والحشرات وهذه الريح، كل هذا بخلق الله، الزمان بخلق الله. إذن هذا تعبير أن الله يخلق الأشياء بسهولة ومن غير مماسة ولا غير عضو، هذا معنى الله واحد في ذاته وصفاته وأفعاله، هذا معناه يعني الله واحد. دونك الله إلي يونيك، دونك ديز لي سافون إلي يونيك بار بار لوي ميم بار سون إتر بار سي أتريبيو إي بار سي سون أكت. Et Abu Hanifa, le grand savant, il a dit: Allah il est unique, pas dans le sens du nombre, pas le sens dans le sens numérique, mais dans le sens qu'il n'a pas d'associé par lui-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un être qui ressemble à Dieu. Nous, on a une forme, une quantité, une localisation, et tout ce qui a une forme, une quantité, une localisation a besoin de qui lui a donné cette forme, cette quantité, cette localisation. Donc c'est lui qui croit que Dieu habite le ciel, il ne croit pas en l'unicité de Dieu, on appelle qu'il est mouchrik. Celui qui adore une statue, même si c'est une seule statue avec une seule forme, ben, il est mouchrik quand même, parce que la statue elle a une forme, une quantité, une localisation. Donc Dieu est unique, pas dans le sens du nom, mais dans le sens qu'il n'a pas d'associé, il n'a pas de ressemblance ni d'égal. Voilà, bien que le point had, c'est-à-dire il n'a pas d'équivalent. Donc celui qui a une forme qui est localisée et quantifiée, c'est forcément une créature qui a besoin de qui la localiser et quantifier. Donc Dieu il est unique, pas dans le sens du nom. Il est unique par lui-même, par ses attributs. Les attributs de Dieu n'ont pas de début, n'ont pas de fin, ils ne changent pas, ils sont propres à Dieu. Nos attributs, ils changent. Dieu, il ne change pas. Nous, on ne savait pas des choses, on apprend. On ne voulait pas telle chose, on veut, on change d'un état à un autre. Et comme on dit dans le pays musulman, on dit Subhan alladhi yughayyir wa la yataghayyir. Dieu fait changer les créatures, lui ne change pas. Il fait changer les créatures, lui ne change pas. Tous ses attributs ne changent pas. Donc, il est unique par lui-même, par ses attributs et par son acte. Dieu, son acte est sans organe. Nous, notre acte avec organe, avec contact. Dieu est exempt de tout cela. Du fait que Dieu a voulu telle chose, elle existera. immanquablement. Et puis on a rajouté, on a dit, que veut dire l'ayah? Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Ici, c'est un sens figuré qui veut dire Dieu fait exister les choses facilement. Dieu crée dans un instant des choses qu'on ne peut pas dénombrer. Nos pensées, nos actes, les pensées de chacun, les mouvements des créatures, que ce soit humains, djinns, animaux, le vent, etc. Tout instant, il est créé par Dieu. Donc ici, ça veut dire Dieu crée les choses facilement. Ça ne veut pas dire que pour créer une chose, Dieu dit soit, kun, kun. Non. Ça ne veut pas dire du tout cela. C'est pour ça qu'il ne faut pas interpréter le Coran tout seul ou lire des traductions à droite et à gauche. La religion, par transmission. Par transmission orale. Et là, al-wahdaniya. Alors là, il faut le qidam. Ou le baqa. Qadim bil ibtida, da'im bil intihaa. Qadim, ay la bidayata lahu. Hak yqul al ulama, معناها هو الاول والاخر. Ma andouch bidaya, ma andouch nihaya. Wahdahu la bidayata lahu. Kul makhlouqat laha bidaya, wa Allah la bidayata lahu, subhanahu wa ta'ala. La yajri alayhi zaman. Huwa khaliq al zaman wal makan, la yajri alayhi zaman. ليس له قبل ولا بعد ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا امام ولا خلف ولا كل ولا بعض ولا يقال متى كان ولا اين كان ولا كيف كان ولا مكان كون الاكوان ودبر الزمان هكذا قال الشيخ فخر الدين بن عساكر. إذن الله ليس له بدايه ليس له نهايه. Donc Dieu n'a pas de début, n'a pas de fin. C'est lui qui a créé le temps, il ne dépend pas du temps. Le seul qui n'a pas de début, c'est Dieu. Il n'a pas de fin, il ne meurt pas, il ne s'anéantit pas. Et là, كذلك القيام بالنفس من صفات القيام بالنفس. Allah غني لا يحتاج كل مخلوقات تحتاج إلى الله وهو غني عنها. Le non-besoin, Dieu n'a pas besoin des créatures, toutes les créatures ont besoin de Dieu. Il n'a pas besoin du trône, du paradis, de l'enfer. لا يحتاج إلى العرش ولا الملائكة. كل هذه المخلوقات خلقها ولا يحتاج إليها. Toutes ces créatures, Dieu les a créées, il n'en a pas besoin. القدرة والإرادة قادر على كل شيء لا يعجزه شيء كل شيء بمشيئته مشيئته لا تتغير ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. Donc la puissance, la volonté, Dieu est tout puissant sur toute chose, par sa puissance il crée l'anéantie. La volonté, ce que Dieu veut est, ce qu'il ne veut pas n'est pas, comme il l'a dit le prophète. Sa volonté, tous ses attributs, comme on a dit, ne changent pas. Son vouloir ne change pas. La تتحرك ذرة إلا بإذنه. Un grain de poussière ne bouge que par sa volonté. Subhanahu wa ta'ala. السمع البصر سميع بصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سميع بصير بلا أذن ولا عين ولا حدقة ولا جارحة. Il entend une voix sans organe, sans yeux, sans oreille. Allah Ta'ala من صفاته العلم بكل شيء يعلم كل شيء. علمه لا يزيد ولا ينقص يعلم كل شيء قبل وجوده علمه لا يتغير. Donc Dieu sait toutes choses avant qu'elles n'arrivent, sa science ne change pas, n'augmente pas, ne diminue pas, il sait toutes choses avant qu'elles n'arrivent. الحي القيوم حي بلا روح ولا لحم ولا دم. Vivant sans cœur ni âme ni chair. Subhanahu wa ta'ala. Allah la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum. La parole. وكلم الله موسى تكليما اي كلامه الله له صفه الكلام كلامه ليس حرفا ولا صوتا ولا لغه. قال الامام ابو حنيفه والله يتكلم بكلام لا يشبه كلامنا نحن نتكلم بالالات من المخارج والحروف والله متكلم بلا اله ولا حرف ليس لغه لا عربي ولا غيرها. كلامه ليس صوتا ولا حرفا ولا موجات لا يشبه كلام المخلوقين ليس كمثله شيء. Donc sa parole. Il n'a pas attribué la parole, sa parole n'est pas des sons ni des lettres, n'est pas une langue arabe ni une autre langue. Laïsa l'ouvre arabe ou la gaïra. Laïsa l'ouvre d'ailleurs, n'a pas de début ni de fin, n'est pas un son, donc ne ressemble pas à la parole des créatures. Wa kadhalika min sifatillah annahu yani la yushbu shay'an min khalqihi subhanahu wa ta'ala. مخالفة للحوادث يقول العلماء. هذا يعلم كل الأطفال مخالفة طول الحوادث يعني لا يشبه شيء، ليس كمثله شيء. قال الإمام أحمد وغيره في النور المصري: مهما تصورت بذلك فالله بخلاف ذلك، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، ليس كمثله شيء، فلا تضرب لله الأمثال. Donc là, nous ressemblons aux créatures. Il dit dans le Coran ce qui signifie rien n'est tel que lui. Et il a dit l'imam Ahmad et d'autres, quoi que tu puisses imaginer, Dieu, on est différent. Tahaou, il a dit, celui qui attribue à Dieu l'essence des humains, c'est devenu mécréant. Mais n'attaquez pas le khilaf, je ne sais pas Allah, il a dit que l'aqid al-fasid est un chalhad. Là, tu n'as pas la salat ou la siyam. Mais il a dit que l'aqid al-fasid est un chalhad. Pour le shahadatin de l'aqid al-sahih. Donc, celui qui a cru. Contraire de cela, il n'a pas connu Dieu. Celui-là, son adoration n'est pas valable tant qu'il ne délaisse pas la mauvaise croyance et qu'il prononce les deux témoignages, qu'il n'est de Dieu que Dieu, que Muhammad est le messager de Dieu, pour rentrer en islam pour de vrai. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد الطاهر الأمين أصحابه الطيبين الطاهرين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه وخافوه، أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر لهم ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اصلحنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه يزدكم، واتقوه يجعل لكم من امركم مخرجا. واقم الصلاه. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. إنه لا يفلح الكافرون. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.